يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا شمسنا المنسوج بالحرية يا قدس أولى القبلتين للأمة الإسلامية يا مسرى الرسول يا قدس الظلم ما بيطول يا قدس يا مسرى الرسول يا قدس الظلم ما بيطول يا قدس وإن شاء الله بتنول إن شاء الله بتنول يا أقصى الحرية يا قدس يا قدس الأقصى ينادي ويصيح من كثر الأنفاق والقيامة ومهد المسيح العيش ما بتنطاق الأقصى ينادي ويصيح من كثر الأنفاق والقيامة ومهد المسيح أو العيش ما بتنطاق يا أرض الإسراء يا قدس يا أرض الأنبياء يا قدس يا أرض الإسراء يا أرض الأنبياء يا قدس بندعي رب السماء ندعي رب السماء إسلام ومسيحية يا قدس يا قدس هلا هلا هلا هلا هلا القدس تنادي الأحرار وأصحاب الضمير أو العالم داير من دار بكف تهجير القدس تنادي الأحرار أو أصحاب الضمير أو العالم داير من دار بكف تهجير يا أغلى من الماس يا قدس يا نور ونبراس يا قدس يا أغلى من الماس يا قدس يا نور ونبراس يا قدس اشرقي يا الناس ارفعيها الراس يا شمس الحرية يا قدس هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا الأرض تنادي بعالي الصوت هل من ملبي وتسيل جراح وتبكي بيوت ولطف يا ربي يا ربي هل من ملبية وتسيل جراح وتبكي بيوت ولطف يا ربي يا مسرى الرسول يا قدس الظلم ما بيطول يا قدس يا مسرى الرسول يا قدس هالظلم ما بيطول يا وإن شاء الله بتنول إن شاء الله بتنول يا أقصى الحرية يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا شمسنا المنسوج بالحرية يا قدس أولى القبلتين للأمة الإسلامية يا مسرى الرسول يا قدس والله الظلم ما بيطول يا قدس يا مسرى الرسول يا قدس الظلم ما بيطول يا قدس وإن شاء الله بتنول إن شاء الله بتنول يا أقصى الحرية يا قدس